ويريد إفتائه ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام وفقكم الله. عليه أن يهدي هديا من أهل مكة على ذبيحة أن تركوا الذي ترك في الهادي عشر يذبحها في مكة يعني يوكي ثقة أو في نفسه يأتي يذبحها في مكة إما غني المال أو غير العظام مثل هذه التمتع الأسرة مثل الضحية يذبحها في مكة ويقسمها بين الفقراء عما ترك من الرمي. هذا جفران يجب على حدنا. نعم لكن لا حج ورماها مع ال لا لا ليجي فات وقتها. نعم فات وقتها. نعم يقول المستمع عين عين عين من الرياض هل يجوز الحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله. من أراد أن يضحي هذا أخر شيء سواء بيعه ولا بحال، من أراد أن يضحي فإنه لا أخذ من شعره ولا من ظهره لا من رأسه ولا من بقية بدنه لا من أبكه ولا من عنفه ولا من ثاربه ولا من رأسه حتى يضحي بعد دخول شهر الحجة. بعد دخول شهر الحجة نسميه العام شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظهر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة الشعرة أو من الإبط أو من بقية البدن. هذا على الذكور وإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه عن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما كالوكيل وكيل الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل مو مضحي وكيل السبائن وكيل ضحي يذبحها يعني هذا لا بأس يأخذ بشعره والأطفال لأنه مو مضحي مضحي أو السبائن. أما إذا كان مضحي من مانع عن نفسه أو والديه طبعا هو عن والد بيته جميعا وهو الأفضل إذا كان عنه والد بيته لا يخص الوالدين وحدهم بل يضيف نفسه معهم عن فلان والديه عن فلان واهل بيته عن فلان زوجته فلانه عن فلان واولاده يجعلهم جميعا هذا خص الناس. هذا لا ياخذ من شعره ولا من اظهر الشيء حتى يضحي بعد دخول الشهر. نعم ولا من بشره لو كان لا يقطع جزء من رجله ولا من يده ولا من اي مكان لانه بشره. والرسول قال لا ياخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشره شيئا. هذا هو الذي لا فقط بس اما كنت طيب كنت ياتي اهله لا باس كنا يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا باس الا هذا ليس الشيء الا هذه الامور الثلاثه الشعر والظهر والبشر ولا يفعل شيء حتى يضحي. لكن فضيلة الشيخ العزيز اليس الحاج مطالب ايضا بالتنظف واخذ الشعر وتقليم الاظافر؟ اذا كان يضحي لا باس اذا حل الاحرام ياخذ ما شاء لكن ما عنده ضحيه غير الهدي الهدي والضحيه. نعم ثم اذا كان يضحي على الهدي فلا ياخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي. نعم هو الفرق بالهدي الذي عليه اهل مكه والقران هذا الهدي لا يمنعه مثل الضحيه لا يمنعه. أيضا يقول المرسل من الرياض إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء فماذا يفعل بدل الماء وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابه وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا ولكم منا جزيل الشكر. إذا احتلم الإنسان في منزلته أو في أي مكان فيه الناس مع الناس في فنس الماء يحتلم يعني رأى ماء رأى ملي في النوم هذا الاحتلال يعني رأى أنه جامع المرأة أو طعام والسيطة رأى الملي خلال من ذكرة في حلفة خليه في تراويله فهذا يوزن الرسل رسل جلالة فعليه في فنس الماء يطلب الماء ولا بالشراء في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة أو يجد محل يغتسل فيه من شيء يلزمه بذلك فلا بكسلة لا بالثمن ولا بالتراب ولا بد مكان الغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي يغدي إليه التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر يعني ينوي بالتيمم من جميع الحدثين الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل الجنابة ينويهما جميعا وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله اتقوا الله ما استطعتم فلن تجدوا ماء فتيمم صلاة طيبة تصاب لكم أيدكم منه ولكن عليه يجتهد فيتساهل يجتهد ويسأل إذا وجد ماء ولا بالشراء يأخذ الماء في الصدر ويحوي يبتعد عن الناس على الشيء أو يلتمس خيمة كان هناك خيمة أخرج ما في أحد أو في محل بعيد في عن أنظار الناس ويغتسل. نعم